تارة يستطيعون أنهم يأتون بها كلها، وتارة يكون عندهم من المرض، عندهم من العمل، عندهم من الأشغال ما لا يمكنهم من أنهم يأتون بجميع السنة. فكأنه والله أعلم أن الله جل وعلا يجعل حد أعلى للسنة وحد أدنى، حتى الذي يصلي ركعتين قبل الظهر يقال أنه أتى بالسنة، إذا كان الذي منعه من الأربع هو عمله أو مرضه أو نحو ذلك من الأعذار. إذا صلى لم يصلي إلا ركعتين قيل إنه أتى بالسنة، ولا نقول إن مثل هذا ما أتى بالسنة، إن السنة أربع وإنه ما أتى بها، لا نقول أتى بها، لكن الإنسان الذي يعني في حالة رخاء يصليها أربع. هذا الإنسان إذا تدبر وجده في كثير من العبادات، فقد ورد أحاديث، عدة أحاديث، أن التسبيح بعد الفرائض ورد أنه 33 في الصحيحين، لما أتى الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذهب أهل الدثور بالوجوب، فأدلهم على أنهم تسبحون وتحمدون وتهللون دبر كل صلاة 33. ورد في أحاديث صحيحة أنها 20، ورد في أحاديث صحيحة أنها 10. فكأن هذا والله أعلم أن من قدر وصار عنده الوقت الكافي يأتي 33، ومن لم يكن عنده الوقت الكافي واقتصر على 10، اقتصر على 20، أن هذا ما يقال أخل بالسنة، أخل بالسنة وإنما أتى بها. ومن ذلك مثلا الراتبة بعد صلاة الجمعة ورد أنها ركعتان وأنها أربع وأنها 6 من هذا القبيل. ومن هذا الصلوات في السفر، الصلاة في السفر، والصلاة في السفر الله أراد من عباده أنهم لا يتركون العبادة وأنهم دائما على اتصال به. وأعظم صلة بين العبد وبين ربه هي الصلوات، هي الصلاة هي أعظم شيء. المسافر غالبا أن السفر قطعة من العذاب، وأن المسافر في حال تعب وفي حال عمل وفي حال سير وفي حال كذا وكذا، وأن تكرر العبادة عليه وكثرها عليه أن هذا مما يعوقه ومما يغنيه ويجهده. الله جل وعلا جدع من هذه العبادة، لم يتركه فيقول أنت إذا سافرت لا تتعبد، ولم يقل له ائت بالعبادة كاملة، فصارت بين وبين. أمر أنه الرباعية يقصرها، وأنه يفطر في نهار رمضان ويقضيه، رمضان يقضيه لأنه لا يتكرر، لكن الصلوات تتكرر، صلوات تتكرر، فأمر بقصرها. فكأن والله أعلم مثلا حديث سلمة، حديث حبيبة هذه، وحديث سلمة وحديث ابن عمر هذا، أن من أتى بركعتين قبل الظهر في حالة ما ليس لديه وقت يأتي بأربع أن هذا أتى بالسنة، ومن لم يأتي ومن صار عنده الوقت والفراغ أتى بالأربع وكمل السنة. فهذا معنى قوله والسنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما أكدها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا الحديث. وتقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر ولا ركعة الفجر، لا في حضر ولا في سفر، صليهم بخلاف غيرهم ويتركوا. نعم، وهما أكدوا. متى يدخل وقت هذه الرواتب؟ وقت هذه الرواتب متى؟ إن كانت قبل الصلاة مثل الظهر والفجر، الظهر لها ركعتان قبلها والفجر الركعتان تأتي قبلها، إن كان الظهر والفجر فهذا يدخل وقت الراتبة إذا دخل وقت الفريضة، أذن أو لم يؤذن. متى ما دخل وقت الفريضة زالت الشمس ودخل وقت الظهر، دخل وقت الراتبة، راتبة الظهر. طلع الفجر الثاني دخل وقت ركعتي الفجر ولا لم يؤذن. لو صليت مثلا الفجر والمؤذن تأخر بالأذان فقد صليت الراتبة في وقتها، ما هو وقتها إذا أذن، لا، وقتها ليس أذان وإنما هو زمن. أما الرواتب التي هي بعد الصلاة فلا يدخل وقتها إلا إذا صليت، لا يدخل الوقت حتى تصلي تلك الصلاة. فراتبة الظهر ما يدخل حتى تصلي. لو مثلا إنسان عاجل وقال أنا عندي عمل وأخلي راتبة الظهر أصليها قبل الصلاة ما دام الإمام لم يقيم الصلاة، نقول ما صح. نقول راتبة الصلاة التي صليتها لا تعتبر أنها راتبة الظهر بعدها أبدا، لأنه ما دخل الوقت. تصلي صلاة قبل دخول وقتها لا تصح. أراد أن يصلي المغرب قبل أن يصلي المغرب هو لا تصح. يعني الصلاة هي تكون صلاة لكنها تعتبر نفل مطلق. ما نقول أن الصلاة باطلة، الصلاة حاصلة، لكن نقول أنها لا تجزي عن الراتبة اللي أنت نويت، لأنك نويت عبادة ما دخل وقته. فإذا صليت تلك الصلاة دخل وقتها ويمتد حتى خروج الوقت. يعني مثلا إنسان صلى الظهر ولا صلى الراتبة إلا في آخر الوقت، صلاة الصحيح، لأنه صلى الراتبة في وقت الظهر، ومثل ذلك المغرب ومثل ذلك العشاء. فقال وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. إذا فاتك شيء من هذه الرواتب يسن لك أن تقضيه ما لم يكثر، إن كثر وصار صلوات كثيرة أنت لا تقضيها. وأما إذا لم يكثر وإنما هي صلوات معدودات فينبغي لك أن تداركه بالقضاء وتصليها سن له قضاء، ولو لم يقضها ليس بواجب، لأن هذه ليست بصلاة واجبة، وإنما هي صلاة نفل. إذا أتى بها الإنسان فله أجر وثواب، وإن لم يأت بها فليس عليه عقاب. وهكذا جميع السنة والفضيلة هذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. اكتب السؤال. يقول هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن ورد في ذلك حديثين صحيحين. يقول وما الحكمة من نقضه للوضوء؟ الحكمة والله أعلم، أول شيء أن الإنسان الواجب عليه الامتثال لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. الله جل وعلا يقول أعطنا المصحف. الله قال ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ألي الله يقدره ولي الله يقول يفعله، ما تختار أنت شيء تفعل تقول لا أنا أفعل وما أفعل، هذا أمر الله يجب تنفيذه. عرفت الحكمة أو ما عرفت الحكمة، هذا كل شيء راجع إلى الله جل وعلا. هذا هو. ولكن مع هذا الناس العلماء تلمسوا حكمة النقض الوضوء، لأن عادة الإنسان يتأثر بالبيئة التي هو فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مولود ليولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا الإنسان مولود على الفطرة وتوحيد الله جل وعلا لو ترك، لكن البيئة التي يعيش فيها هي التي تقلب. يقولون أن لحم الإبل، أن الإبل هذه فيها قوة، فيها قوة وفيها يعني وفيها شراسة، فإذا الإنسان صار يأكل من لحم هذه الإبل اكتسب هذه القوة واكتسب يعني هذا العنف. ولهذا تجد رعاة الإبل تحصل عندهم كبر وتحصل عندهم يعني شيء من الغطرسة، بخلاف رعاة الإبل الغنم. رعاة الغنم تحصل عندهم هدوء، عندهم سكينة، عندهم طمأنينة، اكتسبوها من معاشرة هذه الحيوانات، اكتسبوها من هذا. فكذلك الذي يعاشر الإبل يكتسب من طبائعها، يكتسب من طبائعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى غنم. قالوا وأنت يا رسول؟ قال نعم، لأن هذا والله أعلم تمهيد توطية، أن أول النبي ما دام قبل أن ينبأ أنه يرعى الغنم حتى يعني يحوطها ويعنى بها، يكون كتدريب على حياة على سياسة الناس وعلى يعني رعاية الناس وعلى القيام بأمور الناس. فإذا أكل الإنسان من لحوم هذه الإبل اكتسب هذه القوة واكتسب هذه الغطرسة وهذا الكبر. ما يطفي هذا إلا الماء، الماء والوضوء هو الذي يطفي هذه الشورة. هذه الشورة ما يكتسبها، فلعل الحكم منها. ولهذا تجد والعياذ بالله الذين يأكلون لحم الخنزير، تحصل عندهم دياثة، لأن الخنزير هذا من طبيعته أنه ديوث، ما يغار على إنثى، ما يغار عليه، حصل الذكر الآخر عندها ولا يغار. فالذي يأكل من لحم هذا الحيوان ويكتم ذا يصير عنده هذه البرودة، هذه البرودة تصير عنده، يصير ما يغار على محارمه ولا يغار على أهله ولا يغار على كذا. فهذا والله أعلم منه من هذا القبيل. فالحكمة من الوضوء من لحوم الإبل لعله من هذا القبيل. يقول هو شخص له والدة كبيرة في السن لا تستطيع الحج ولأنها مريضة مرض الكساح، فهل يجوز له أن يحج عنها؟ نعم يحج عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع عارضه ركب، فقالت امرأة يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم. فالإنسان إذا كان عنده أب أو أم أو كذا لا يستطيع أداء فريضة الحج ويؤديها عنه، لكن شرط يكون أنه لا يستطيع أبدا الآبدين، يعني إما مرض والعياذ بالله مزمن، وإلا كبر ما يرجع بعده شباب. وأما إذا كان لا مرض عادي وسيزول لا لازم يبقى حتى يبرأ ويحج عن نفسه حجة الإسلام. يقول: ما هو الأفضل، أن أترك الصف الأول إلى الصف الذي أمامه إذا كان فيه فرجة في الحرم، أم أبقى في الصف الأول؟ الأفضل أن يكون في الصف الأول، الأفضل أن يصلي الإنسان هنا بالصف الأول الذي خلف الإمام ولا يتقدم جهة الكعبة، لأن جهة الكعبة ليست هي الصف الأول. يقول: ما حكم الاستحسان في الشرع، وما رأي فضيلتكم فيه؟ ما حكم الاستحسان في الشرع؟ الاستحسان هذا أصل من الأصول الذي أخذ فيها الإمام مالك، أخذ فيها الإمام مالك الأصول الذي متفق عليها على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول أجمع عليها العلماء، وهناك المصالح المرسلة وهناك الاستحسان، هذه من الأصول التي أخذ بها الإمام مالك، فكان يرى الاستحسان ويستدل على ذلك بقول ابن مسعود، بقول ابن مسعود وبعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما عده المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما عده المسلمون قبيح فهو عند الله قبيح. ولكن الحقيقة أن العقل أنه لا يشرع، العقل هذا لا يشرع، لا يشرع شرع أبدا، الشرع هذا توقيف من عند الله جل وعلا، لا يكون من عند أحد، وإنما الاستحسان إذا دخل تحت قاعدة من قواعد الشرع فهذا لا بأس به، أما أن يكون العقل هو الركيزة في هذا فلا ينبغي. يقول: هل في القرآن مجاز؟ مجاز؟ خلاف بين أهل العلم، يعني هم يتفقون على هم العلماء يتفقون على أن هنا أشياء نعم ما هي مراد. واسأل القرية التي كنا فيها، القرية ما تسأل، القرية لا تسأل، وإنما المراد أهل القرية، جدار يريد أن ينقض الجدار ما له مراد. لكن الذين لا يرون المجاز يقولون هذا ليس بمجاز، إذا شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا يرون إن هذا ليس بمجاز يقول هذا ليس بمجاز، هذه لغة العرب، لغة العرب والشيعة، لغة العرب والشيعة، وهم يتكلمون والسامع يفهم من هذا أن ما هو المراد بذلك القرية هي التي تسأل ولا العير الذي يسأل، وإنما المراد أهل العير، وأولئك يقولون لا أبدا هذا مجاز، مجاز بالحذف، وإنما المراد واسأل أهل القرية واسأل أهل العيد إلى آخر من هذه الأشياء، والمسألة مسألة خلافية. وأولئك الذين لا يرون المجاز يخشون إن أهل إن المحرفين أن المحرفين في الأسماء والصفات أنهم يتوسعون في هذا الباب، فيذهبون مثلا إلى صفات الله يجعلوها من باب المجاز، هم خايفين من كذا، هم يخشون من هكذا. يقول: ذكر الشوكاني في نيل الأوطار والدرر المضية أن صلاة الرجل للتراويح منفردا أفضل، فما تعليقكم؟ أن صلاة الرجل للتراويح منفردا أفضل، فما تعليقكم؟ ما هو صحيح هذا الكلام أبدا، صحيح أنها تصلى كما كان الصحابة يصلون جماعة، كما كانوا يصلونها جماعة، هذا هو الأفضل، ولو قال هذا الشوكان. يقول: هل يجوز لي أن أجلس مع زوجات أعمامي وبناتهم وعماتي إذا كانوا في مجلس واحد؟ هل يجوز لي أن أجلس مع زوجات أعمامي وبناتهم وعماتي إذا كانوا في مجلس واحد؟ إذا كانوا مثلا متحجبين لا بس، ولا بنات زوجات عمه وزوجة بنات عمه ما يجوز لها، يعني ما يجوز إنه إيش يكشف عليهم، إنهم يكشف له، ولكن إذا كانوا متحجبين ما في مانع. يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر ركعتين سهوا؟ إيه نعم، صلى إحداهما، ما هو كل الصلاتين، صلى إحدى صلاة العشي قال بعضهم اختلف العلماء العشي من الزوال الى المغرب كله يسلم العشي، فبعض العلماء قال انها صلاة الظهر، وبعضهم قال انها صلاة العصر، فهو صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، وكان كامل عليه الصلاة والسلام، ويحس انه يحس عليه الصلاة والسلام انه مخل بشيء، يحس احساس داخلي انه قد احس بانه قد اخل بامر من الامور، ولكن ما هو داري وشو. فقام عليه الصلاة والسلام الى خشبة في قبلة المسجد وشبك اصابعه عليه، يعني عنده تشوش مشوش عليه الصلاة والسلام. فقال رجل يقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: لم أقصر ولم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فهو صلى ركعتين إما الظهر إما العصر، ثم استقبل القبلة فصلى الركعتين الأخريين وسلم. يقول: هل للمسافر إذا صلى الظهر 4 ركعات مع مقيم له أن يصلي الراتبة؟ هل له أن يصلي الراتبة إذا صلى مع جماعة أقام؟ هل إذا كان الإنسان يقصر في السفر، إذا كان الإنسان يقصر في السفر يصلي الرباعية ركعتين ثم صلى خلف من يتم الصلاة، فيجب عليه أنه يتم، يجب عليك أنك تتم ولا يجوز لك القصر، تصلي مع الإمام 4 ركعات ولا تصلي الراتبة، لا تصلي الراتبة، لأنك أنت ما أتممت الصلاة، ما أتممت الصلاة من أجل أنك تريد إتمام الصلاة، وإنما أتممت الصلاة من أجل أن متابعة الإمام هي التي أوجبت لك إتمام الصلاة. إذن لا تزال سنية ترك الرواتب، فلا يسلم الراتب. يقول: كثير من الناس في صلاة الفجر يعتبرون تحية المسجد تكفي عن سنة الفجر، هل تكفي أم لا؟ إذا دخل الإنسان المسجد مثلا، نفرض أن صلاة الظهر أو صلاة الفجر التي الراتبة قبل الصلاة، عنده أمرين: عنده الراتبة وعنده تحية المسجد. إن كان أنك دخلت بالصلاة نويت تحية المسجد، فأنت إلى الآن ما صليت الراتبة، ينبغي لك أنك تصلي الراتبة يا بعدما أن تسلم يا حتى أنك تقضيها. فإن كان لا، إنك نويت الراتبة فهي تكفي عن تحية المسجد. الأصل صلاة الراتبة، فإذا صليت الراتبة فتكفي عن تحية المسجد ولو لم تنويها، لو ما نويته، لأن المدار على أنك دخلت المسجد فصليت، حييت المسجد، سلمت على المسجد بركعتين، سواء نويت هاتين الركعتين أو ما نويت. لكن تدخل فتصلي تنوي تحية المسجد، فلا تزال الراتبة عندك، لا تزال الراتبة يجوز بعد رمضان. يقول: صلى منفرد في صلاته وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ونسي الثانية ولم يذكر إلا في جلوسه للتشهد الأخير، فهل يلغي تلك الركعة ويأتي بغيرها؟ نعم، يلغي الركعة الأولى ويتقوم الثانية مقامه ويقوم يأتي بركعة أخرى ويسجد للشهر. يقول: إذا كنت مسافرا قد وجبت صلاة المغرب والعشاء ثم وصلت البلد الذي أسكن فيه ثم صليت المغرب والعشاء جمع تأخير بعد الوصول إلى المنزل، فما صحة ذلك؟ إذا الإنسان مثلا إذا وصل البلد الذي يقيم فيه انتهت الرخص، رخص السفر، فلا يجوز له يقصر ولا يجمع. فمثلا انسان نوى الجمع نوى جمع المغرب مع العشاء، لكنه لما أنه صار بعد المغرب دخل بيته، لا عاد تأخر المغرب، صلى له الجمع بطل، ما عاد بقي بشيء اللي اسمه جمع. وعشاء تصليها أربع ركعات ما تصليها ركعتين. فإن كان لا إلا وصلت، ما وصلت إلا بعد دخول الوقت، دخول وقت العشاء، فالجمع تام. يقول: ورد أن عبد الله بن عباس كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة في آخر الليل، وكذلك جابر، فما هو التوجه من ذلك، فما هو الوجه من ذلك أنها لا تجوز صلاة الليل جماعة؟ ما تجوز إذا كان كما تقدم أن قلنا على وجه الاستمرار، يعني يتخذها الناس شعاع، مثلا هالبيت يقولون كل ليلة يقوم بعضهم بعض يصلون تلال الليل جماعة، ما يجوز. لكن مرة واحدة تجتمع لك إنسان وينشط بعضكم على بعض في ليلة من الليالي مثلا، هذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة إلى عزيمة، إلى وليمة في بيتها، فذهب وصلى بها وبأنس وبيتيم معه، قام إلى ركن من أركان البيت وصلى به. فالصلاة هذه يعني إذا كانت ما هي على وجه الدوام ولا هي على وجه يعني الاستمرار يجوز، ما في شيء. لكن خليها يعني شعار دائما تصلي دائما. ما حكم رجل اعتمر ليلة العيد وهو ينوي الحج، هل عليه هدي أم لا؟ عليه هدي، ليلة العيد من شوال، ليلة العيد من شوال، يعني دخلت أشهر الحج، أشهر الحج تدخل بدخول ليلة العيد. يقول: ما حكم الأموال التي تدفع وتوضع في البنوك للتجارة؟ ما حكم الأموال التي تدفع وتوضع في البنوك للتجارة؟ هل يجوز لصاحب المال أخذ ما يحصل سنويا؟ هذا سؤال الشيخ. هذه ما تجوز، هذه فوائد البنوك، فوائد البنوك هذه حرام، ربا، فوائد البنوك ربا فلا تجوز، لا يجوز للإنسان مثلا إيش أنه يأخذها، وإذا وقعت وأخذها فليصدقها، يبعدها عن ماله، لا توسخ ماله، لا توسخ هذه الأموال الربوية، يبعدها يصدقها ولا يحطها في مسجد، لا، المساجد المطهرة ما تبنى إلا من أموال طيبة، لكن مثلا يعطيها فقراء، يعطيها جمعية، يعطيها كذا، ما يتخلص منها من باب التخلص. هل يجوز أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح؟ يجوز للإنسان يصلي على الجهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.